هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. هذه الحلقة هي حلقة خاصة عن الملحن الكبير الشيخ زكريا أحمد في ذكرى رحيله. أعزائي المستمعين، وسوف نقوم من خلال الحلقة بتقديم معلومات عن حياته ونستمع إلى نماذج من ألحانه. يعتبر الشيخ زكريا أحمد أحد رواد التلحين الكبار الراسخي الأقدام في مجال إبداعهم خلال القرن العشرين. وقد كانت إسهامات زكريا أحمد واضحة ومؤثرة في مجال المسرح الغنائي وفي الغناء الفردي لكبار المطربين والمطربات. كذلك أيضا في أغاني الأفلام الروائية المصرية، شارك زكريا أحمد في بطولة أول فيلم غنائي مصري، وهو فيلم أنشودة الفؤاد، والذي عرض عام 1932، وشارك فيه جورج أبيض والمطربة ندرة. مستمعينا الأعزاء، ولتكن البداية من خلال ألحان زكريا أحمد، ونستمع إلى موسيقى طقطوقة الورد جميل، والتي شدد بها كوكب الشرق عام 1947 من فيلم فاطمة. الطقطوقة من كلمات محمود بيرام التونسي، ويؤدي اللحن عازف الكمان الشهير أحمد الحفناوي بمصاحبة فرقة الإذاعة المصرية بقيادة الراحل أحمد فؤاد حسن. We'll be right back. ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية ومع ذكرى رحيل الشيخ زكريا أحمد. ولد زكريا أحمد في 7 من شهر يناير عام 1896 ونشأ نشأة دينية وتلقى علومه بالأزهر الشريف حيث حفظ القرآن الكريم وأجاد تلاوة القرآن وتجويده. جاء شغف زكريا أحمد بالموسيقى من خلال والديه، وقد بدأ حياته الغنائية منشدا في بطانة مشاهير القراء والمنشدين أمثال الشيخ علي محمود، الشيخ إسماعيل سكر، واتجه زكريا أحمد إلى حضور مجالس الشيخ درويش الحريري وحفظ عنهم الكثير من الموشحات. تعلم أيضا زكريا أحمد العزف على آلة العود وحفظ القصائد الدينية، وفي عام 1917 بدأ أولى خطوات التلحين فلحن بعض موشحات، وفي عام 1923 اتجه إلى تلحين الأغاني الخفيفة المعروفة بالتقاطيع. كان من أشهر الأغاني الخفيفة والمعروفة بالتقاطيق في هذا الوقت إرخي الستارة اللي فرحنا غناء المطرب عبد اللطيف البنا. أعزائي المستمعين، ومن أجمل ما قدم الشيخ زكريا أحمد أغنية الأمل واللي غنتها كوكب الشرق من تلحينه، ونستمع الآن إلى موسيقاها من عزف الفنان القدير سيد رجب على آلة القانون. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع ذكرى رحيل الشيخ زكريا أحمد. شهد بألحان زكريا أحمد كبار المطربين والمطربات، فمن المطربين نذكر عبد اللطيف البنا، عزيز عثمان وكارم محمود، ومن المطربات منيرة المهدية، كوكب الشرق وأم كلثوم، ليلى مراد وأسمهان. مستمعينا الأعزاء، وهناك ثنائي غنائي وحيد تغنت به كوكب الشرق أم كلثوم في فيلم عايدة، وهو ثنائي إحنا إحنا وحدنا مع المطرب إبراهيم حمودة، ونستمع إليه الآن. نطلع احنا من هنا انت وانا، فرقوا بين الاحبة يا قساوة قلبهم، يحسبوا شرع المحبة يمشي زي شرعهم، الفقير للفقيرة والغنية للغني، غلطانين ده العز كله يسكن القلب الهاني، القلب الهاني. احنا وحدنا اللي عاجبين بعضنا، احنا وحدنا اللي يمشي حكمنا واللي يمشي رأينا انت وانا وانت وانا. لو شافوك انت بعيني ولا شافوني بعينيك، ما يجيبوش ذنبك علي وانا وانت وانا. أعزائي المستمعين، وقد قدم الشيخ زكريا أحمد للمسرح الغنائي 53 مسرحية غنائية، نذكر منها دولة الحظ، الغول، ناظر الزراع، حكيم الزمان، العروسة، علي بابا، بدر البدور، وحلم والعلم. وقد قدمت تلك المسرحيات من خلال فرقة زكي عكاشة، منيرة المهدية، نجيب الرحاني، صالح عبد الحي، وفرقة يوسف وهبي، والفرقة القومية. أعزائي المستمعين، ولنستمع إلى موسيقى أغنية هو صحيح الهوى غلاب، والتي شدد بها كوكب الشرق عام 1960 من كلمات محمود بيرم التونسي وألحان زكريا أحمد، ويعزفها على آلة الكمان الفنان عازف الكمان القدير أحمد الحفناوي. Thank you. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم من خلال أوتار موسيقية والشيخ زكريا أحمد في ذكرى رحيله. لحن زكريا أحمد عدة تقاطيق، منها الأبيضاني والأسمراني، أبوها راضي، يا ليل يا ليل، لو كان عزولي، مين في الغرام، عادة ليالي الهنا، وقالوا لي إمتى. كما لحن 32 موشح، منها يا جريح الغرام، يا وردة وسط الرياحين، وعد الحبيب، أرض الحجاز. وقد لحن زكريا أحمد العديد من أغاني الأفلام الروائية، منها الحنة يا قطر الندى، يا ليل نجومك شهود، بكرة السفر بكرة، الدنيا بتضحك لينا، وعيني عيني. أعزائي المستمعين، ولنختتم هذه الباقة من أعمال الشيخ زكريا أحمد ونستمع إلى موال برضاك يا خالقي، كلمات محمود بيرام التونسي وغناء كوكب الشرق من فيلم سلامة عام 1945. وفي هذا المونولوج استعرض الملحن صوت أم كلثوم وجعل المصاحبة الموسيقية بسيطة جدا حتى يتم التركيز على الاستماع إلى صوت كوكب الشرق، ولنستمع الآن. برضاك يا خليل رغبتي ورضاي، خلقت صوتي ويدك صورت أعضاي، برضاك يا خالقي لا رغبتي ورضاي، خلقت صوتي ويدك صورت أعزائي المستمعين، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من أوتار موسيقية، وكانت حلقة خاصة في ذكرى رحيل الشيخ زكريا أحمد. وحتى يتجدد اللقاء الأسبوع القادم بمشيئة الله، لكم من زميلي مهندس الصوت عواد صبحي ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية،